شوفك في عنده نساء فما هم مش قادر أول مرة يحجين يمكن يقول الجمرات يعني أحد يرنيهم عنهم أحد يسألوا عنهم لا بالبنات بما يرمون بأنفسهم ليش ما يرمون بهم حتى تروح الزحمة إن نشعل هو يجدع عنهن بالليل أو بعد طلوع الشمس يجدع الجمار من قبل عنهن هو يجب يجدع الجمار بالليل أو كما العادة بعد منتصف الليل بعد ما تصف الليل الجمار غدا مش غدا طيب خلوا يتأخروا مساء يروح أنا بقول أحسن ما يوكلوا يتأخر بهم ويرموا لما يكون الزهام انطق نعم بارك الله نعم لا تخلوهم لا تروحوا في الصباح يعني وقت الزحام نعم إنما تأخر في المساء وخلي النساء ترموا يعني بالليل بالليل يعني ياجب ذلك بفضل الله هذا ان هذا اللي نقص عنه انا يعني بالليل يجب اشد ان يجد عن الجمار ذلك بفضل الله انما على العشرة يشرى الحمد لله ذلك بفضل الله هذا اللي نشعل عنه والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمر أهله أن يرحلوا إلى التهجر كما قال ابن عباس رضي الله عنه أمر أبو الحسن وسلم أهله بأن يرتحلوا من مزدلفة بعد منتصف الليل وقلت أنت ونهى عن الرمي حتى تطلع الشمس قرأت في حديث آخر من ابن عباس أيضا فقال ورمينا وكنت معهم قبل طلوع الشمس أن يحضرك هذا النص إن كان لا ما يحضرني لكن إن كان له وجود فما تلفظ به فما أظنه يصح بعد صحة حديثه لا تردون السلام عليكم وأكثر ما يحضرني الآن الذاكرة أنه في السكان من الأوطار بين الخمسة ستة أو بالأحرى خمسة ليس له قيمة لأنه الشوكاني جماع حواش كثيرا ما يعني يجمع الروايات المتناقضة فيتيسر له أحيانا نقلها ونقله في الغالب لا يكون باجتهاد منه وإنما نقلا عن غيره وما لم يجد من سبقه إلى نقل بعض الروايات التي ينقلها فهو يسكت عنها أما الرواية الصحيحة حين روى قبل الفجر هي رواية أم سلمة وهي في صحيح البخاري أما ابن عباس نفسه اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نعم في الشمس في شيء يعني خاص الآن لا ما بيجوز الخروج من عرفة إلا بعد أن تغرب الشمس شو بيقول غصف الشمس وغصف الظلام أحد يستقي؟ لا يجوز الخروج من عرفات إلا بعد غروب الشمس، فلذلك نرافق الشمس على أنه من ضمن القضية، يعني ما نعين خروج السيارة إلا بعد إيش؟ أي سيارة كما تراه إلا بعد غروب الشمس، يعني من ضمنها. هذا حكم شرعي يشكرون عليه، لكن لا يشكرون حينما يطردون الناس من المزدلفة ويبيتون خارجها. المشكلة مو هذا القصد، ما هو حق سبب في هذيك، لأن عم إذا سمحوا بالوقوف مطلقا حتحصل طرقات مزدلفة خلال يعني نصف ساعة تتسدد، لأنه جنب جنب جنب جاي ضاق الطريق، ضاق الطريق صار بيمشي سيارة واحدة بس، وهل هالكميات هاي من السيارات اللي بعرفة هتوقف، فهم ايش يبغوا يملوها الأول في الأول، فيخلوك تمشي يعبوا من آخر مزدلفة، بعدين بعدين بعدين بعدين هذه فيها صورة الكوري والبنت يسأل عن حكمها، وحكمها لا يجوز، حكمها لا يجوز، حكمها تحريم ولا بس تحريم، لأنه أولا هي لعبة كفار، ثانيا فيها صور، لا على خالي ويبني قطعه لها على حكمه، يبني قطعها عن ذهبها على حكمه. أهلا وعليكم السلام. الجبيل. هي اليوم شفته. نعم. هذا السؤال. السؤال عن الورقة. لعبة البالون. سألنا عن ابنه وباركنا له في لحيته ودعونا له أن يبارك الله له فيها أيضا. أما جاء بالشد فهذا بلا شك حرام. أسواق كثيرة. عليكم السلام. أهلا. الله يسعدك. إبهار أغلنا أنا. رحمك الله. بارك فيك. أحمد الله إليك. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتني له. درناك بخير وقالوا مشى لك الحمد لله. بارك الله فيك. العيش زملاء كثيرين يكشلون عنك مع الشارع. ما شاء الله. كيف حالك؟ خير. طيب؟ الحمد لله. شلونك أنت؟ أعانكم الله. عيوننا إن شاء الله. أعانكم الله. مقبول إن شاء الله. الله يبارك فيك. أهلا مرحبا. هذا ابني ما شاء الله، هذا سهره ما شاء الله، حياك الله، سيرفون ان شاء الله تجاره القصيد ان شاء الله، سيرفون ان شاء الله بعد هذا الحج ان شاء الله مره اخرى بعد الحج صعب جدا، لكن ان شاء الله في زياره اخرى. الله يبارك فيك، شكرا، نحبكم بالله، حفظك الله، جزاك الله خير، شكرا شكرا، بارك الله فيك. اهلا. اللون بالشد حرام من وجوه، الوجه الأول أنها من بدع النصارى، ولعلك تعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم هدينا خالف هدي المشركين، وحديث ثاني أن تشبه بقوم فهو منهم. الوجه الثاني أو السبب الثاني في التحريم هو أنه فيها صور، والصور إذا كانت في مكان لا تدخله الملائكة، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلمة. وثالثا وأخيرا أن بعض الصور فيها تمثل النصرانية، فيما يتعلق بالخوري مثلا صورة الخوري، والخوري يمثل الإشراك بالله كما قال ربنا في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكذلك صورة البنت وإن كانت هي صورة مثلا يدوية لكن تمثل صورة بنت كافرة،

يعني إذا رمى حد وإذا ضاف قبل الليل أو هذا وإلا عاد محرمة. صحيح ويحب. طيب سؤال أخير يا راعي، وهو رجل أراد أن يضحي وهو حاج، أراد أن يضحي وهو حاج، حديث ثوبان عندما قال أكلم ما رأيك؟ صحيح ثوبان عند أبوه. ها؟ امشي. ايش حديث ثوبان؟ الذي في صحيح مسلم فيما اعتقد الذي ذكره الشوكاني في الاوباء. ايش معناه؟ انها يعني قال اصلح لنا شاتنا او هذا، عاد الى المدينه وهو ياكل منها. هل الحديث في الحج ولا في سفر مطلق؟ لا في الحج. في الحج. طيب من اين استدلنا بهذا؟ بهذا هو وقع الحديث في حجة الوداع. طيب لو أراد إنسان أن يضحي هل يقصر في عمرته وهو أضحيته في بيته مثلا؟ لابد من التقصير بسبب التحلل من العمرة، ولكن لا يزيد على أخذ الشعر، لا يقص الله. وين سويني؟ طيب علي والحويني على حسن موجود. ادعو لنا يا والد. موفق ان شاء الله. ما تزورنا. بارك الله فيك. نتشرف ان شاء الله. لا تنساني من دعاء. الله وانت كذلك. نسال الله ان يجمعنا في مقر الله. اللهم بارك فيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسألك عن الرجم والمبيت بليالي منى، يجوز سجية واحدة فيهم أو اثنتين؟ يجوز إيه؟ سجية واحدة عن المبيت والرجم أو سجيتين عن المبيت والرجم؟ ما يبغى يبين. ما يبغى. لا بعض يس ولا عبدهم. سجيتين. لابد من الانتباه. سجيتين. لابد من المبيت. تقول لابد من المبيت. لا ما يجوز. لا بد من المبيت، لكن أنت معك حريم تنصرفون بعد نصف الليل. من هنا؟ من هنا مختلفة. ما نسأل أن نختلف عن منى، عن ليالي منى، عن ليالي منى والجمرات. ما تريد أن ترمي؟ لا ولا أبيت يا أبديك. ولماذا لا تريد أن ترمي؟ مش أشعلها بعد. لا ما يجوز. لك برسول الله أسوة حسنة. صدق. وقد قال عليه السلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، كما قال صلوا كما رأيتموني مصلي، قال خذوا عني مناسككم. فما يجوز إلا أن ترموا، لكن إذا كنتم تخشون الزحمة تفهم علي تتأخرون ترمون مساء. يجوز. أيوة للنساء. أيوة قبل الزواج من جزء قبل الزواج جزء قبل النساء يرمى؟ يجوز بارك الله فيك، لكن في زحمة. قبل الزواج لا لا لا تكلم عن الرمي. قبل الزواج. الرمي في أيام منها شيء. الرمي في أيام منها شيء. نسأل عن يوم النحر ولا أيام الثلاثة؟ أيام التشريق أدريها. لا ما يجوز أن ترمي قبل الزواج، لكن تتأخر بعد المغرب. سبحان الله خير. هذا اللي طرفني سارع من المقتدر يصير يشتري تسجيل حديث قاعد. صلاة الفجر مزدلفة هل هي في وقتها أم قبل وقتها؟ لأنه يقال الحديث مصلاها يعني قبل وقتها. المقصود أنه بالغ في صلاتها في أول وقتها في الغلاء، مش في أول وقتها قبل دخول الفجر. سمعت صوت الحديثية قلبا علميا في عالم التحقيقات والتفسير والفقه والذي الموسوعة صفحة كلها الأخ الكبير في تحرير الفقه بنيه على النحو الصحيح في الآخر في هذا كلام عجيب جدا، كلام مثير ولا صحيح؟ نعم. على كل حال لأن لا أجل أنصح أنه ينبغي أن تترفق إن كتبت ردا